الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، هذه الحلقة هي حلقة خاصة لتخطيط بعض فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 33. أعزائي المستمعين، بدأ الاحتفال الجمعة 15 أغسطس بمسرح محكة قلعة صلاح الدين والدورة رقم 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة، والأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وبحضور الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية. ومع كلمة الوزير وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو. سيدات والسادة، الحضور الكريم، في رحاب قلعة صلاح الدين الأيوبي التي تعانق حجارتها التاريخ وتطل على القاهرة في مشهد آسر، يلتقي عشاق الفن في موعد متجدد مع مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. ذلك الحدث الذي بات علامة فارقة على الخريطة الثقافية المصرية والعربية، ووجهة يتلاقى فيها الجمهور مع ألوان الإبداع في أجواء تنبط من السحر والجمال. هنا تتجاور أصوات الطرب الأصيل مع نغمات الموسيقى الحديثة، هنا تمتزج روائع الإنشاد الروحي بالتجارب الشبابية المبدعة في لوحة فنية بديعة تجسد ثراء المشهد الموسيقي المصري وقدرتها على الجمع بين التراث ونبض التجديد. إنه منبر يحتضن الأجيال ويوحد الأذواق، حيث يعيش الجمهور أمسيات تنبض بالحس الجمالي وتؤكد مكانة مصر الريادية في صون الفنون ودعم الموهوبين. ويأتي المهرجان ليحمل معه لمسة وفاء لإعلامنا الكبار، حيث نكرم نخبة من المبدعين الذين أثروا حياتنا الفنية وأغنوا تراثنا الموسيقي بأعمال خالدة رسموا ملامح هذا المهرجان، لتظل أسماءهم منارات تلهم الأجيال المقبلة. واغتنم هذه الفرصة واللحظة الجميلة لأعلن عن حدث وطني مهم يضاف إلى أجندتنا الثقافية، إطلاق اليوم المصري للموسيقى في 15 من سبتمبر من كل عام، تخليدا لذكرى رحيل فنان الشعب الموسيقار سيد درويش. الذي جدد الموسيقى المصرية وجعلها صوتا للأمة في هذا اليوم الذي اقترحه ويتولى تنظيمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سنحتفي بتراثنا الموسيقي العريق وندعم هويتنا الثقافية ونكرم رموزنا لإضاءة سماء الفن بالتعاون مع جميع مؤسسات الوزارة. إن مهرجان القلعة واليوم المصري للموسيقى وغيرهما من المبادرات هي جسور نمدها بين الماضي والحاضر لنحافظ على هويتنا وننشر جمال الفن المصري إلى آفاق أرحب. ولعل سر استمرارية المهرجان وتألقه هو جمهوره الوفي الذي يأتي من كل صوب حاملا شغفا لا يخبو ليملأ فضاءات القلعة بنبض الحب للفن. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ولكل من عمل على إخراج هذه الدورة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الفنية وحضورها العربي والدولي، لتظل القلعة منارة مضيئة على خريطة الفعاليات الثقافية والفنية في وطننا العربي. ألف شكر. شكرا. أعزائي المستمعين، هذا العام تم تكريم 12 شخصية أثرت المشهد الفني المصري والعربي إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة. من المكرمين الموسيقار هاني شنودة، عازف العود الدكتور حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، الفنان إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بدار الأوبرا المصرية، الأستاذ محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، واسم الراحل الأستاذ محمد حسني مدير عام الإعلام الأسبق، وآخرين. أعزائي المستمعين، ومع كلمة الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية. مهرجان القلعة العريق تحت اسم دار الثقافة، ثلاث عقود، أكثر من ثلاث عقود. مهرجان القلعة هو بمثابة مسؤولية كبيرة جدا نحو نشر ثقافة لشعب مصر في مكان فعلا عريق، يستاهل مننا كل الدعم لنشر الثقافة الفنية في جمهورية مصر العربية. فعلا في تحديات كتير على الفترة القريبة من المهرجان في خلال السنوات القصيرة اللي فاتت وزادت السنة دي، لكن ده ما يخليناش نأثر فيما يعني يحصل تخصير في مسؤولياتنا الثقافية. وكان في كل الدعم الحقيقة من معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في أن حضراتكم تشوفوا النهاردة افتتاح مهرجان عريق زي مهرجان القلعة، ويحوي هذا المهرجان السنة دي عدد من النجوم وعدد من الفقرات الفنية العديدة ومنها الدولية. فعلا المهرجان السنة دي مختلف شوية، ولو لاحظتوا ان عدد الايام قلت، ايوة قلت، لكن احنا اهتمينا بالكيف وليس الكم. التنوع كبير السنة دي في المهرجان، فرقة الموسيقى العربية النهاردة وفي بعديها ان شاء الله فرقة وسط البلد، والمشاركات من دول اخرى زي كولومبيا وكازاخستان وفلسطين، ووجود لا ينقطع من نجوم مصر المطربين زي إيهاب توفيق، خالد سليم، هشام عباس. مش عايز أنسى حد، لكن أنا عايز أقول لكم إن المسؤولية مستمرة إن شاء الله رغم التحديات الكبيرة سواء لوجستية أو اقتصادية. لسه دار الأوبرا تحت مظلة وزارة الثقافة لازالت مستمرة في نشر الثقافة الفنية في مهرجان القلعة وباقي المهرجانات إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وتغطية لبعض فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 33. في حفل الافتتاح قدم نجوم الموسيقى العربية بدار الأوبرا بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد فاصلاً غنائياً ضم نخبة من المؤلفات الشهيرة، كان منها هذا العمل للشيخ سيد مكاوي. ما تفوتني سنة وحدي، ما تفوتني سنة وحدي، ما تفوتني سنة وحدي، أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك، ما تفوتني سنة وحدي، ما تفوتني سنة وحدي، ما تفوتني سنة وحدي، أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا الدنيا تلعب بي وبيك، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية عليك. شيرين شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخسار عمري هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخسار يبقى الحب تاي مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى نحتار بين شطين يبقى الحب تاي مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى ما تبقى نحتار بين شطين لكن ليه امتى يا عيوني انت لحد امتى لكن ليه امتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا ومك انا ارجع تاني واقول لك ريحني الله يخلي عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بي وبي خلي شوية علي وغان شوية عليك خل شوية عليك خل شوية عليك خلي شوية علي وشوية أعزائي المستمعين ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والدورة رقم 33 وجانا الهوى من خلال حفل الافتتاح ونجوم الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. مستمعين ما زلنا معكم ومع مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والفنان سعيد أرتيست عازف الطبلة والإيقاع المصري الشهير والذي لعب دورا كبيرا في جعل الموسيقى الشعبية المصرية معروفة عالميا تحدث عن المهرجان قائلا أو اولا انا مبسوط جدا طبعا في المهرجان، المهرجان اللي هو عمل لي عايز اقول كيان، يعني عايز الاقي كلمه كبيره قوي عشان ده. انا بدايتي كانت من اول سنه في مهرجان الموسيقى والغناء اللي هو مهرجان القلعه، والحمد لله كل سنه بجدد. فالمره دي بقى اعمل لهم حاجه كده ان شاء الله تشوفوها، كانت حاجه جميله جدا. وطبعا رقم واحد بشكر الدوله وبشكر وزاره الثقافه وبشكر دار الاوبرا المصريه وبشكر رئيس الاوبرا المصريه الدكتور علاء اللي هو يعني بجد، والناس اللي معاه طبعا كانوا مهتمين جدا بان يطلعوا فقره حلوه كده. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وتغطية لبعض فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. وأمسية وليلة من ليالي المهرجان قدمها الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية ومجموعة من ألحان الموسيقى العربية الخالدة. ليلة مميزة أخرى كانت ضمن ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، قدمها شيخ المنشدين الشيخ ياسين التهامي في أمسية روحانية ضمت أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوي والتواشيح والابتهالات الدينية. إلى الخلق الكريم أذوب شوقا، نبض القلوب أحن حق. نعم إلى الخلق الكريم أذوب شوقا، إله نبض القلوب، إله نبض القلوب أحن حق. كما أنا مشوق إلى حبيب يحتويني، ويسعد من حياتي ما تبقى. اللهم لا تشغلنا بسواك يا رب، كما أنا مشوق وأتوق مشوق إلى مشوق ومن لم تجد في قلبك روح المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. يا أخي من لم تجد في قلبه روح المحبة كبر عليه تكبيرتين قبل وفاته. مشوق نعم كما أنا مشوق إلى حبيب. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت عن تغطية لبعض الفعاليات الخاصة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 33. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي ومني